إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بالسحرة وبالمشعوذين، اللهم عليك بالسحرة وبالمشعوذين، اللهم أبطل أعمالهم، اللهم أبطل سحرهم، اللهم اشف كل مسحور منهم، فإنك على ذلك القدير وأنت بالإجابة جدير. اللهم من كان منا مسحورا فاشفه بشفائك وفك سحره عنه، إنك على ذلك القدير وبالإجابة الجدير. اللهم من كان منا معيونا فاشفه بشفائك، فاشفه بشفائك، فاشفه بشفائك، اكشف عنه هذه العين وأعد له صحته وعافيته يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا اجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل من بيننا شقيا ولا محروما، لا تجعل من بيننا شقيا ولا محروما، لا تجعل من بيننا شقيا ولا محروما. نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.